الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال كم قطر قبلها نقرأ؟ قال وللعشاء الفراغ منها ولو تقديرا على نحو ما قرر للظهر، إلا أنه هنا لو شرع في العشاء تماما تامة الأفعال فلا بد من دخول المشترك، وهو فيها فتصح مع النسيان بخلاف العاصرة. نحن قرأناها بخلاف القصر، ولكنه أريد أن أصحح العبارة كما هي في الكتاب بوجه آخر. هسه نوضح، شوفوني يا صحيح. قلنا في البحث السابق بأنه إذا دخل الزوال فأول وقت منه يختص بصلاة الظهر، وكذلك إذا دخل المغرب فأول وقت يسع صلاة المغرب أيضا يكون مختصا بصلاة المغرب. قلنا فيما يرتبط بصلاة الظهر وصلاة العصر أنه لو صلى العصر نسيانا أو اشتباها في الوقت المختص بصلاة الظهر فهل هي صحيحة أو لا؟ ذكرنا في المسألة السابقة بأنه إذا وقع ولو ركعة واحدة من العصر في الوقت المشترك فصلاة العصر تكون صحيحة، أما لو فرضنا أن جميع صلاة الركعات المرتبطة بصلاة العصر وقعت في الوقت المختص بصلاة الظهر فلا بد من إعادة الظهر والعصر معا. هذا ذكرناه بعد في صلاة الظهر والعصر. فيما يرتبط بصلاة المغرب والعشاء الحالة تختلف. لماذا؟ باعتبار أنه لا يعقل أن تقع صلاة العصر بركعاتها الأربع في وقت المغرب. لماذا؟ باعتبار أنه المغرب تحتاج إلى ثلاث ركعات، فحتى لو فرضنا أن المؤذن قال الله أكبر وهو نسيانا بدأ بصلاة العشاء، الركعة الرابعة من العشاء تقع في الوقت المختص وفي الوقت المشترك، ها؟ فتكون صحيحة مطلقا. السلام عليكم ورحمة الله. هنا نكتة إضافية غير موجودة في صلاة الظهر والعصر. هناك يمكن أن نفترض أن جميع صلاة العصر تقع في الوقت المختص بصلاة الظهر. لماذا؟ لأن العصر رباعية والظهر ماذا؟ رباعية. فيمكن أن نتصور أن العصر بتمام ركعاتها تقع في الوقت المختص بصلاة الظهر، أما هل يمكن أن نتصور أن العشاء بتمام ركعاتها يقع في الوقت المختص بصلاة المغرب؟ أو لا يمكن ذلك؟ لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن المغرب يأخذ وقت ثلاث ركعات والعشاء يأخذ ماذا؟ وقت أربع ركعات، فهو بمجرد أن ينتهي من الركعة الثالثة من العشاء فقد دخل ماذا؟ فقد دخل الوقت المشترك بين العشاء وبين المغرب. إذا كان المكلف يصلي صلاة العشاء تامة لا قصرا، لأنه قصرا يمكن أن نفترض أن صلاة العشاء تقع في الوقت المختص بصلاة المغرب. لماذا؟ لأن المغرب ثلاث ركعات ولكن العشاء المقصورة ماذا؟ ركعتين. فيمكن أن نتصور أن العشاء المقصورة تقع في الوقت المختص بصلاة المغرب، ولكن العشاء التامة غير المقصورة هل يمكن أن تقع جميعها في الوقت المختص بصلاة المغرب؟ لا يمكن، باعتبار أن صلاة المغرب ثلاثية وصلاة العشاء التامة مو مقصورة، صلاة العشاء التامة رباعية، فبمجرد أن ينتهي المكلف من الركعة الثالثة من العشاء فقد انتهى ماذا؟ الوقت المختص بالمغرب، ودخل الوقت المشترك فتكون صحيحة على القاعدة. فإذا هنا نحن لا يمكن أن نتصور طبعا في العشاء التامة لا في العشاء المقصورة، لا يمكن أن نتصور إذا كان المصلي يصلي صلاة العشاء التي هي 4 ركعات لا يمكن أن نتصور أنها تقع في الوقت المختص بصلاة المغرب، بل لا أقل ركعة منها تقع في الوقت المشترك فتكون صحيحة. فلهذا هنا عندما قال فتصح مع النسيان بخلاف العاصر، فإن العاصر يمكن ماذا؟ يمكن أن تقع في الوقت المختص بصلاة الظهر، عند ذلك تكون باطلة. نعم إذا لم تقع صلاة العاصر بتمامها في الوقت المختص بصلاة الظهر عند ذلك تكون صحيحة. أما صلاة العشاء التامة للمقصورة فإنها تصح مطلقا، لأنه لا يمكن أن نفترض أن صلاة العشاء تقع في الوقت المختص بصلاة المغرب. طبعا احتمال القاصر أيضا صحيح، لماذا؟ لأنه العشاء إذا كانت تامة فهي هكذا، أما إذا كانت مقصورة فإنه يمكن أن تقع في الوقت المختص بصلاة المغرب، لأن المغرب ثلاثية والعشاء المقصورة ماذا؟ ثنائية. فيمكن أن نتصور أن العشاء المقصورة تقع بتمامها في الوقت المختص بصلاة المغرب. فلهذا نحن إما أن نفسر العبارة هكذا، لأنه في النسخ التي راجعناها وجدنا بأنها بخلاف العاصرة، فلهذا يمكن تصحيح العبارة بهذا الشكل، وإذا كانت النسخة بخلاف القاصرة أيضا يمكن تصحيحها، لأنه العشاء المقصورة يمكن أن يتقع بتمامها في الوقت المختص بخلاف العشاء التامة فإنها لا يمكن أن تقع في الوقت المختص بالمغرب. قال وللعشاء الفراغ منها أي من صلاة المغرب ولو تقديرا، قلنا تحقيقا لا إشكال ولا شبهة أنه يأتي وقت العشاء إذا صلى الإنسان المغرب تحقيقا لا تقديرا، طب لا إشكال ولا شبهة دخل وقت العشاء، ولو تقديرا على نحو ما قرر للظهر، إلا أنه هنا هذا دليل على أن المراد هنا العصر مو المراد هنا ماذا؟ القاصر، لأنه هنا يستثني من الظهرين، يقول في الظهرين ذكرنا هذا المطلب، إلا أنه توجد هنا نكتة إضافية غير موجودة في صلاة الظهرين، إلا أنه هنا لو شرع في العشاء تماما لا قصرا، فإنه قصرا يمكن أن نفترض أن الصلاة تقع بتمامها في الوقت المختص بالمغرب، في العشاء تماما تامة الأفعال فلا بد من دخول الوقت المشترك وهو فيها، وهذا بخلافه ماذا في العصر، فإنه لا يشترط أنه لا بد أن يدخل الوقت المشترك، لأنه إذا بدأ بصلاة العصر بمجرد أن قال المؤذن الله أكبر هو ينتهي وبعد وقت الوقت المشترك لم يدخل. نعم إذا انتظر دقيقة أو دقيقتين ثم دخل في صلاة العصر يمكن أن يقال أنه ركعة أو ركعتين من صلاة العصر تقع ماذا؟ في الوقت المشترك. أما في الظهرين إذا بدأ بمجرد أن قال المؤذن الله أكبر بدأ بصلاة العصر، فصلاة العصر تقع ماذا؟ في الوقت المختص بصلاة الظهر، أما هناك لا يمكن كذلك، حتى بمجرد أن قال المؤذن الله أكبر وبدأ بصلاة العشاء فإن الركعة الرابعة من العشاء تقع في الوقت المشترك. قال فلا بد من دخول المشترك وهو فيها أي في صلاة العشاء، فعند ذلك ستصح مع النسيان بخلاف العاصر، فإنه لكي تصح لا بد أن يفترض أن ركعة منها تقع في الوقت المشترك، أما إذا وقعت جميعها في الوقت المختص فلا تكون صحيحة بل تكون باطلة. ثم قال وتأخيرها أي تأخير صلاة العشاء إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل، يعني أن صلاة المغرب وقت الفضيلة لها تمتد من ذهاب الحمرة المشرقية من ثمة الرأس إلى ذهاب الحمرة من المغرب، فإذا ذهبت الحمرة من المغرب عند ذلك تنتهي فضيلة صلاة المغرب، وتبدأ ماذا؟ وتبدأ فضيلة صلاة العشاء. ولكن هنا قول آخر يقول بأنه أساسا وقت المغرب يمتد إلى ذهاب الحمرة المغربية، وما بعد ذلك فهو وقت المعذور، وقت المضطر، لا أنه وقت المختار. طبعا حدودا نحتاج إلى ساعة ونصف إلى أن تذهب الحمرة المغربية، فإن الحمرة المشرقية عندما توجد في وسط السماء إلى أن تذهب الحمرة من المغرب حدودا نحتاج إلى ساعة ونصف. وكذلك فيما يرتبط بمسألة سابقة قال وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقية، قلنا بأن وقت الأذان ليس هو اقتصار القرص، وإنما وقت الأذان هو ماذا؟ وقت دخول صلاة المغرب ماذا؟ ذهاب الحمرة المشرقية من حد من قمة الرأس. ذكروا أنه حدودا يوجد 12 دقيقة ما بين استتار القرص وما بين ذهاب الحمرة المشرقية، يعني الإنسان إذا استطاع أن يشخص متى غاب القرص بحسب الدقائق بحسب الساعة، فبعد 12 دقيقة أو 13 دقيقة يعلم بدخول وقت صلاة المغرب، ويمتد فضيلة أو تمتد فضيلة صلاة المغرب إلى حدود ساعة ونصف بعد دخول الوقت، أو بعبارة شرعية إلى ذهاب الحمرة المغربية، وبعدها تبدأ فضيلة صلاة العشاء. قال وتأخيرها أي صلاة العشاء إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل، بل قيل بتعينه، يعني أنه يجب على الإنسان أن يصبر ولا يصلي صلاة العشاء إلا إذا ذهبت الحمرة المغربية، فإن ذهبت عند ذلك يستطيع أن يصلي صلاة العشاء كتقديم المغرب عليه. يعني وقيل أن المغرب صلاة المغرب يبدأ وقتها من الغروب إلى أين؟ إلى ذهاب الحمرة المغربية، فإذا ذهبت الحمرة المغربية فقد انتهى وقت المغرب. نعم يوجد وقت ثاني، ذاك الوقت الثاني ليس للمختار إنما هو للمضطر ولذوي الأعذار. أما الشفق الأصفر والأبيض فلا عبرة بهما عندنا. ما أدري الإخوة إذا ملتفتين، في الصباح يوجد عندنا أولا ضوء أبيض، ثم يكون عندنا ضوء أصفر، ثم يكون عندنا ضوء أحمر التي هي الحمرة المشرقية. هذا الترتيب في الضوء يكون بالتدريج. في الليل أيضا كذلك الإخوة إذا يلتفتون يجدون بأنه أولا تذهب الحمرة، ثم بعدها صفرة، ثم بعدها بياض. يقول الشارح بأنه لا عبرة بالشفق الأصفر، يعني ذلك اللون الأصفر، أو الشفق الأبيض، وإنما الاعتبار عندنا لوقت الفضيلة إنما هي الحمرة المغربية. فالحمرة المشرقية لدخول وقت صلاة المغرب، وذهاب الحمرة المغربية لانتهاء وقت فضيلة صلاة المغرب. أما الشفق الأصفر والأبيض فلا عبرة بهما عندنا. ثم وللصبح، وقت صلاة الصبح، وللصبح طلوع الفجر الصادق وهو الفجر الثاني المعترض في الأفق. الإخوة الذين يتابعون مثل هذه المسائل يعلمون بأنه قبل أن يبزغ الفجر الصادق وقبل أن تطلع أو يطلع الفجر الصادق يوجد هناك ضوء في الأفق. هذا الضوء يبدأ سركم، هذا الضوء الأبيض، الشفق الأبيض، يبدأ كأنه معترض عموديا للأفق. شوفوا افترضوا أن هذا الأفق هذا الشيء ولكن هو عندما يبدأ يبدأ عموديا كسهم مرتفع إلى السماء يحيط به الظلام من الجانبين. هذا طلوع الفجر يبدأ بهكذا حالة. هذا ليس هو الفجر الصادق، وإنما يسمى بالفجر الكاذب. في قبال الفجر الصادق الذي يبدأ بنحو خط مستطيل عرضيا لا عموديا، افقيا يبدأ بنحو خط مستطيل، يعني يبدأ بالارتفاع والعرض ايضا، لا انه فيه ارتفاع فقط. فلهذا يشبهون الفجر الكاذب بذنب السرحان، بذنب الذئب. واجين ان الذئب عندما يرفع ذنبه الى السماء يوجد خط اسود ثم يحيط به ماذا، يوجد خط ابيض ثم يحيط به ماذا، سوادان. كذلك يشبه الفجر الكاذب بهكذا، انه يرتفع خط عمودي في افق تلك الافق، ولكنه باتجاه الى الاعلى محاط بالظلام من الطرفين. هذا ليس هو الفجر الصادق، هذا ليس هو وقت دخول صلاة الصبح، وانما اذا اخذ هذا الخط العمودي بالامتداد افقيا بنحو الخط المستطيل عند ذلك بدا الفجر الصادق. فلهذا تعبيره وللصبح طلوع الفجر الصادق، وهو الفجر الثاني في قبل الفجر الاول. هذا معرض في الافق وهذا عمودي في الافق. فلها انظر الحاشيه، قول الممتثي عرض الافق سينتشر فيه خلاف الفجر الكاذب الاول، فانه يصعد من الافق الى السماء عموديا ويحيط به سواد الليل من الطرفين، ولذلك يقال له ذنب السرحان اي الذئب، تشبيها له بذنب الذئب رافعا له اي الذئب الذنب الى السماء، حيث ان وسطه ذلك الذنب ابيض وكل من طرفيه اسود. اما اذا صار بنحو المستطيل في افق في الافق معترضا للافق لا عموديا بل افقيا، عند ذلك بدا الفجر الصادق الذي هو وقت صلاه الصبح. هذا فيما يرتبط باوقات الصلوات الخمس اليوميه من صلاه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. ولكنه لماذا ابتدا الماثل بصلاه الظهر؟ لعله باعتبار انه وردت جمله من الروايات تقول: فحافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. قيل ان المراد من الصلاه هنا هي صلاه الظهر، فلهذا لعله لهذه النكته نجد ان الماثل بدا بصلاه الظهر وانتهى بصلاه الصبح، والا كان ينبغي ان يبدا بصلاه الصبح ثم صلاه الظهر ثم صلاة العصر ثم المغرب والعشاء. ثم قال: ويمتد وقت الظهرين إلى الغروب. في هذه المسألة يوجد قولان، قول يقول بأن صلاة الظهر يختص من أوله بمقدار أداء صلاة الظهر، وأن صلاة العصر يختص من آخر الوقت قبل الغروب بآخره بما يستطيع الإنسان أن يصلي صلاة العصر، وما بينهما فهو وقت مشترك للمختار وغير المختار. نعم، الأفضل بالنسبة إلى الإنسان أن يصلي صلاة الظهر قبل أن يبلغ ظل الشاخص مثله، والأفضل بالنسبة إلى الإنسان أن يصلي صلاة العصر قبل أن يبلغ ظل الشاخص مثلين. إذن وقت الفضيلة لصلاة الظهر يمتد من أول دخول الوقت، ويمتد إلى أي حد؟ إلى أن يكون ظل كل شيء مثله. صلاة العصر متى يبدأ فضيلتها؟ فضيلتها يبدأ بعد هذا إلى أن يبلغ ظل كل شيء مثلي. إذن إذا افترضنا قبل أن ينتهي قبل أن ينتهي من ظل الشيء مثله، هل دخل وقت فضيلة العصر أو لم يكن؟ لم يصل وقت فضيلة العصر. وقت فضيلة العصر إنما يبدأ بعد أن يكون ظل كل شيء مثله، ويستمر إلى أن يكون ظل كل شيء مثله. وإلا هؤلاء الذين يصلون في أول الوقت الظهر والعصر معا فقد أدركوا فضيلة الظهر، إلا أنهم لم يدركوا فضيلة العصر. فضيلة العصر تبدأ بعد أن يكون ظل كل شيء مثله، لا أنه قبل ذلك، وإن كان يوجد قول آخر فيأتي بيانه بعد ذلك. هذا قول. ولكن قول آخر يقول لا، أساسا وقت صلاة الظهر للمختار يمتد إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، وما زاد عن ذلك فهو ليس وقت المختار، وإنما هو وقت المضطر، وقت صاحب العذر، وقت المريض. أما الإنسان المختار فلا يحق له أن يؤخر صلاة الظهر أكثر من أن يبلغ الظل مثل الشاخير. وقت العصر يقول ووقت العصر أيضا يمتد إلى أن يكون ظل كل شيء مثلي، وما زاد عن ذلك فليس وقت المختار، وإنما هو وقت المضطر. فلهذا تجدون أن الشارح يقول ويمتد وقت الظهرين يعني الظهر والعصر إلى الغروب اختيارا، وهذا هو المشهور بين فقهاء الطائفة في قبال ماذا؟ في قبال القول الآخر الذي يقول بأنه إلى وقت الظهر يمتد إلى أن يبلغ ظل كل شيء مثله، وما زاد فهو ليس وقت المختار بل هو وقت المضطر. ووقت العصر يمتد إلى أن يبلغ ظل كل شيء مثلي، وما زاد عن ذلك فليس وقت المختار بل وقت المضطر، على أشهر القولين في المسألة. ثم هنا يريد أن يشير الشارح إلى نكتة لعلها العبارة الماتن توهمها، حيث أن عبارة الماتن كانت هكذا ويمتد وقت الظهرين، يعني صلاة الظهر يمتد وقتها إلى أين؟ إلى صلاة إلى الغروب. وقع صلاة الظهر وقتها يمتد إلى الغروب، أو وقتها يمتد إلى ما دون الوقت المختص بالعصر. أحسنتم. فإذن تعبيره ويمتد وقت الظهرين إلى الغروب من الواضح أنه ليس المراد ظاهره. لماذا؟ لأن الظهر لا يمتد وقتها إلى الغروب، وإنما يمتد وقتها إلى ما دون الوقت المختص بالعصر، كذلك العصر. فإن العصر صحيح يمتد وقتها إلى الغروب، ولكن وقتها لا يبدأ من أين؟ لا يبدأ من الزوال مباشرة، وإنما يبدأ ما بعد الوقت المختص بالظهر. إذن إن نظرنا إلى صلاة العصر فنجد أنها لا تبدأ من حين الزوال، نقصان من البداية. وإن نظرنا إلى صلاة الظهر نجد أنها لا تمتد إلى الغروب، وإنما تنتهي إلى ما دون الوقت المختص بالعصر، فلها نقصان من الآخر لا من البداية. مع أن عبارة الماتن تقول أن هذا الوقت الذي يبدأ من الزوال وينتهي بالغروب هو وقت مشترك للصلاتين معا. يقول الشارح أنه هذا من باب أنه حيث أن المجموع بما هو مجموع وقته يمتد من أول الغروب، من أول الزوال إلى الغروب، قال ويمتد وقت الظهرين إلى الغروب. نعم لو نظرنا إلى كل فرد فرد وجدنا له خصوصية، ولكن مجموع الظهرين يبتدئ ماذا؟ يبتدئ من الزوال وينتهي ماذا؟ بالغروب. أما لو نظرت إلى صلاة الظهر بخصوصها تجد أنه لا يمتد إلى الغروب، لو نظرت إلى صلاة العصر بخصوصها تجد أنه لا يبدأ من الزوال. إذن عندما قال يبدأ من الزوال وينتهي بالغروب كان نظره إلى مجموع الصلاتين، لا أن نظره إلى أن كل واحدة من هاتين الصلاتين تبدأ بالزوال وتنتهي ماذا؟ بالغروب، بل المجموع يبدأ بالزوال وينتهي بالغروب. قال لا بمعنى أن الظهر تشارك العصر في جميع ذلك الوقت كما هو واضح، بل يختلف يختص العصر من آخره بمقدار أداء صلاة العصر. إذا وقت الظهر يمتد من الزوال إلى ما دون الوقت المختص بالعصر، لأنه يمتد إلى الغروب. كما يختص الظهر من أوله به، أي بذلك الأول، بذلك الوقت المختص بصلاة الظهر. بعد لماذا عبر الماتن ويمتد وقت الظهرين إلى الغروب؟ قال باعتبار المجموع لا باعتبار خصوصية كل فرد فرد. وإطلاق امتداد وقتهما باعتبار كونهما لفظا واحدا، قال الظهرين العصرين، فإذا كان اللفظ واحدا يريد أن يقول هذا المجموع يبدأ من هنا وينتهي إلى هنا. أما لو أردنا أن نفصل فنجد أن للظهر خصوصية وللعصر خصوصية أخرى. وإطلاق امتداد وقتهما باعتبار كونهما لفظا واحدا، إذا امتد وقت مجموعه من حيث هو مجموع إلى الغروب. فإذا كان الأمر كذلك لا ينافي عدم امتداد بعض أجزائه وهو الظهر إلى ذلك، لأن النظر إلى المجموع بما هو مجموع لا النظر إلى خصوصية هذه الصلاة أو تلك الصلاة. وهذا كما نقول أن صلاة العصر مشتركة ما بين الزوال وما بين وقتها، ممتد ما بين الزوال وما بين الغروب، مع أن صلاة العصر لا يبدأ وقتها من الزوال، وإنما يبدأ وقتها من بعد ما الوقت المختص لصلاة الظهر. كما إذا قيل يمتد وقت العصر إلى الغروب، هذا لو كان التعبير بعكس هذا، أن الوقت العصر يبدأ من الزوال، وبلا إشكال أن وقت العصر يمتد إلى الغروب حقيقة، إنما نريد أن نقول أنه لا يبدأ من الزوال حقيقة. هذا واضح النقطة أم لا؟ لا إشكال ولا شبه أن صلاة العصر تمتد إلى الغروب حقيقة، مو مجازة مو مسامعة. نعم لا تبدأ من الزوال حقيقة، نعم بخلاف صلاة الظهر فإنها تبدأ من الزوال حقيقة، ولكنها لا تمتد إلى الغروب حقيقة. كما إذا قيل يمتد وقت العصر إلى الغروب لا ينافي عدم امتداد بعض أجزائها وهو أولها، أي أول العصر، إليه، أي إلى الأول، لأنه إلى الغروب لا إشكال ولا شبه أنه ينافي، لأن العصر يمتد إلى الغروب حقيقة، إليه أي أنه لا يمتد إلى الأول الذي هو الوقت المختص بصلاة الظهر. وحينئذ فإطلاق الامتداد، بعض الأحيان الشارح يدخل في مسائل ليست لها أهمية، واضح بأنه عندما قال الماتن ويمتد وقت الظهرين إلى الغروب مراده إلى ما دون الوقت المختص. إذا قال أن العصر أيضا تبدأ من الزوال يعني مراده من بعد وقت المختص بصلاة الظهر. قال وحينئذ فإطلاق الامتداد على وقتهما بهذا المعنى بطريقة الحقيقة للمجاز إطلاق الحكم بعض الأجزاء على الجميع أو نحو ذلك من الوجوه. ثم هذا فيما يرتبط بصلاة الظهرين، أما فيما يرتبط بصلاة العشاءين فأيضا نفس القولين اللذين ذكرناهما فيما يرتبط بالظهرين أيضا يأتيان ماذا؟ في العشاءين. قول يقول أن وقت الفضيلة، وقت فضيلة المغرب، تمتد إلى ذهاب الحمرة المغربية وما بعد ذلك وقت المختار، ولكن لا وقت الفضيلة، وهذا هو القول المشهور. وقول يقول لا، بأنه إلى ذاك الوقت وهو ذهاب الحمرة المغربية هو وقت المختار، وما زاد عن ذلك فهو وقت المضطر وذوي الأعذار. يقول وقت العشاءين إلى نصف الليل. ذكرنا للإخوة مراد من نصف الليل يعني أنت تأخذ وقت الغروب في أي ساعة تقع بالدقة، ثم تأخذ وقت الفجر في أي ساعة يقع بالدقة الفجر الصادق، ثم الوسط منهما تجمعه، ثم الوسط منهما يعبر عنه ماذا؟ بنصف الليل. فبعض الأحيان تجد أن نصف الليل يكون في الساعة 11:15 بعض الأحيان يكون نصف الليل في الساعة 11 والنصف، بعض الأحيان نصف الليل يكون في 11:20، فيختلف باختلاف الأيام والشهور. نصف الليل ليس شيء ثابت وهو الساعة 12 كما يتصور البعض. ليس المراد من نصف الليل يعني الساعة 12 ليلا، لا، وإنما المراد من نصف الليل يعني تحسب الساعة كم الغروب، لا نصفين فهو نصف الليل. من قبيل ما ذكرناه بالنسبة إلى نصف النهار، قلنا نأخذ وقت الفجر الصادق ثم نأخذ وقت الغروب بالدقة، فوسطهما أو نصفهما وماذا هو وقت الزوال، وقت دخول صلاة الظهر. قال وقت العشاءين إلى نصف الليل، ولكن مع اختصاص العشاء من آخره بمقدار أدائها على نحو ما ذكرناه في الظهرين. يعني كيف هنا قلنا يمتد الظهرين إلى الغروب، هنا نقول يمتد العشاءين إلى ماذا؟ إلى نصف الليل. ولكن هذا الإطلاق أيضا إطلاق مسامحي، يعني مرادنا أن العشاء يمتد إلى نصف الليل، وأما الغروب فهو يمتد إلى ما دون الوقت المختص بصلاة العشاء. وأما صلاة الصبح فيمتد ويمتد وقت الصبح حتى تطلع الشمس. قال على أفق مكان المصلي وإن لم تظهر الشمس للأبصار لمانع من الموانع، فإنه لو ظهرت الشمس، لو طلعت الشمس على أفق مكان المصلي فقد انتهى وقت صلاة الصبح، وعادة الوقت لا يتجاوز الأكثر من ساعة ونصف، يعني بين طلوع الفجر الثاني الفجر الصادق وبين طلوع الشمس تقريبا الوقت ساعة ونصف. الآن بعد أن انتهى الماتن وبتبعا له الشارح من بيان أوقات الصلوات الخمسة فضيلة واختيارا، يعني الوقت المفضل والوقت المختار، الآن يأتي ليبين أوقات نوافل الصلوات الخمس اليومية، لأننا نحن قلنا بأن هذه الصلوات الخمس اليومية لها أيضا نوافل راتبة، فللظهر 8 ركعات قبلها، وللعصر 8 ركعات قبلها، وللمغرب 4 ركعات بعدها، وللعشاء 2 ركعات من جلوس بعدها، وللصبح 2 ركعات قبلها. فهل يمتد وقت النوافل بامتداد وقت الفرائض أو لها وقتها المخصوص؟ هنا نريد أن نقول أن النوافل لها وقتها المخصوص، فإن انتهى ذلك الوقت بعد النوافل انتهى وقتها. كيف أن للفرائض وقت الفضيلة لها وقت مخصوص، كذلك للنوافل أيضا وقت مخصوص، إذا تجاوزنا ذلك الوقت بعد النوافل ليس لها وقت. نعم الإنسان يستطيع أن يأتي بهذا رجاء المطلوبية، ولكن وقتها المفضل أن تكون في هذه الأوقات. فيما يرتبط بالصلوات الخمس التي ذكرناها، ذكرنا وقت فضلها وقت فضيلتها. قلنا صلاة الظهر وقت الفضيلة تبدأ من حين الزوال إلى أن يكون ظل كل شيء مثله. صلاة العصر وقت الفضيلة من أين يبدأ؟ يبدأ من حين انتهاء فضيلة الظهر إلى أن يكون ظل كل شيء مثله. مثليه إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، هذا وقت فضيلة صلاة الظهر ووقت فضيلة صلاة العصر. خب نوافلهما أيضا كذلك، يعني نافلة الظهر وقتها أيضا تمتد بامتداد فضيلة صلاة الظهر، ونافلة العصر يمتد وقتها بامتداد فضيلة صلاة العصر، أو أنه ليس كذلك؟ هنا يوجد قولان في المسألة. قول يقول بأنه النوافل حكمها حكم الفرائض، فكما أن وقت الفضيلة لصلاة الظهر يمتد إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، نوافلها أيضا تمتد معها. وكذلك نوافل العاصرة، كيف أن وقت فضيلة صلاة العصر تمتد إلى أن يكون ظل كل شيء مثل أي نوافل العصر أيضا تكون كذلك، أو نافلة العصر تكون كذلك. هذا قول. وقول آخر يقول لا، نحن نقول أن وقت فضيلة نافلة الظهر هي أقل من وقت فضيلة نفس صلاة الظهر، ووقت فضيلة نافلة العصر هي أقل من وقت فضيلة نفس صلاة العصر. خذ إلى أي وقت يمتد؟ قال أنت إذا جئت إلى الشاخص وكان طول الشاخص 7 أمتار، افترضنا هكذا طول الشاخص 7 أمتار أو 7 أقدام لا فرق، إلى سبعي طول الشاخص سيمتد ماذا؟ وقت نافلة صلاة الظهر، وما بعد ذلك بعد لا يبقى وقت لفضيلة نافلة صلاة الظهر. يعني الإنسان الذي صلى في هذا الوقت نافلة الظهر فبها ونعمت، أما إذا لم يصلي نافلة الظهر في هذا الوقت بعد لا يوجد هناك فضيلة لنافلة الظهر، عليه أن يدخل في صلاة الظهر. صلاة الظهر ملهم بحث في صلاة الظهر. صلاة الظهر من أين يبدأ فضيلتها وإلى أين ينتهي؟ الإخوة يتذكرون قلنا بأن وقت صلاة فضيلة الظهر تبدأ من حين الزوال إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، مهاجتين سبعين منه أيضا يمتد نافلة الظهر، وما عدا ذلك بعد فقط صلاة الظهر فضيلتها باقية، أما النافلة وقتها قد فقط. وبعد السبعين الإنسان إذا صلى نافلة الظهر ثم صلى صلاة الظهر إلى أن يبلغ ظل الشاخص 4 أتباعه، واضح؟ يعني قبل أن نصل أن يكون ظل كل شيء مثله تمتد نافلة العصر إلى هناك، وبعدها بعد ماذا؟ لا يوجد مجال لنافلة العصر. خب من هنا يأتي سؤال، وهو أن نافلة العصر هل هي تصلى قبل العصر أم أنها تصلى بفاصل زماني كبير قبل العصر؟ واضح بعد الفاصل كبير. لماذا؟ لأن صلاة العصر متى تبدأ؟ صلاة العصر تبدأ فضيلتها بعد أن يكون ظل كل شيء مثله، وهنا نقول نافلتها متى ينتهي وقتها؟ قبل أن نصل أن يكون ظل كل شيء مثله، بل يكون 4 أتباع. فإذا قبل أن نصل إلى أن يكون ظل كل شيء مثله وقت نافلة العصر ماذا؟ قد انتهى. فالذي يريد أن يصلي نافلة العصر لا بد أن يصليها بعد صلاة الظهر، ثم يصبر إلى أن يأتي وقت فضيلة العصر ثم يبدأ ويصلي صلاة العصر. ما أدري المطلب صار واضح أو لا، إذا مو واضح لعله نوضح في الكتاب أكثر. قال ووقت نافلة الظهر من الزوال، يعني من زوال الشمس، من الزوال إلى أن يصير الفيء مراد من الفيء يعني الظل، ولكن عبر عنه بالفيء لأن الظل يبدأ ماذا؟ بالرجوع بعد أن نقص، الآن يبدأ ماذا؟ بالزيادة، أو بعد أن انحدم الآن يبدأ ماذا؟ بالوجود. إذن فاء يعني رجع، الفيء يعني الرجوع، إلى أن يصير الفيء قدمين، هذه عبارة الماتن، إلى أن يصير الفيء قدمين، مراد من القدمين يعني إذا كان طول الشاخص 7 أمتار وكان قد انعدم عند الزوال، إذن وقت نافلة الظهر يمتد إلى ماذا؟ إلى طول مترين، إذا كان الشاخص مترين ظله مترين، الشاخص طوله ماذا؟ 7 أمتار أو 7 أقدام، افترضوا ان الشاخص طوله 7 اقدام وعدم عند الدوام ظله. اذا الان بعد الدوام يبدا ماذا؟ بوجود ظل له. هذا الظل الى قدمين يمتد وقت نافله صلاه الظهر، وبعدها بعد لا يوجد مجال لنافله الظهر. والى 4 اقدام يمتد وقت صلاه ماذا؟ نافله العصر، وبعدها بعد لا مجال لنافله العصر. تشوفون بعد لم يبلغ 7 اقدام لاننا صلاه الظهر تمتد الى ماذا؟ الى ان يبلغ ظل كل شيء مثله، يعني الى 7 اقدام. وصلاه العصر متى تبدا؟ بعد ان يكون ظل كل شيء مثله. اذا نافله العصر تكون ماذا؟ وقتها سابق زمانا على صلاه العصر. ما ادري واضح المكتب. قال ووقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير الفيء وهو الظل الحادث بعد الزوال. فإما كان قد انعدم والآن وجد، وإما وصل إلى أقل حد ممكن والآن بدأ بالزيادة. قال وهو الظل الحادث بعد الزوال، سماه في وقت الفريضة ظلا، وسماه في وقت النافلة ماذا؟ فيئان، وهو بمعنى واحد. وهو أجود، يعني تعبيره بالفيء هنا أجود مما عبر هناك بالظل. لماذا؟ لأنه الفيء مأخوذ من فاء إذا رجع، وهذا الظل بعد أن انعدم الآن بدأ بالرجوع، بعد أن نقص إلى أقل حد ممكن الآن بدأ بالزيادة. خب إلى أن يصير الفيء مقدار قدمين. ما هو المراد من القدمين؟ أي سبعي قامة المقياس. فإذا كان المقياس 10 أمتار فاثنين من 10 أمتار. وهكذا نحن ننظر إليه لو كان معدوما، الآن أضيف إليه ماذا؟ قدمين. لو كان الشاخص أي مقدار طوله نأخذ منه 2 من ذلك المقدار، نقسمه تقسيمات 10 8 أي مقدار 2 نأخذه منه. فإذا فرضنا أن طول الشاخص 7 أقدام فاثنين من 7 أقدام، 2 على 7 يعني، أي 7 قامة المقياس. لأنها أي قامة المقياس إذا قسمت 7 أقسام يقال لكل قسم قدم. لماذا قالوا 2 من 7؟ يقول في الأعم الأغلب الناس طولهم لا يتجاوز 7 أقدام، وحيث أنهم إذا وضعوا طولهم هو الشاخص عند ذلك يستطيعون أن يشخصوا وقت نافلة صلاة الظهر ووقت نافلة صلاة العصر. والأصل فيه أن قامة الإنسان غالبا 7 أقدام بقدمه. هذا لما يرتبط بنافلة صلاة الظهر. وأما نافلة صلاة العصر، قال وللعصر 4 أقدام يعني 4 من 7. فعلى هذا، بناء على هذا القول، نافلة العصر تكون مقدمة زمانا على فضيلة صلاة العصر. فعلى هذا تقدم نافلة العصر بعد صلاة الظهر أول وقتها أو في هذا المقدار من الوقت. نافلة العصر مباشرة تأتي أين؟ نافلة العصر تأتي ملتصقة بعد صلاة الظهر، لا أنها تأتي قبل صلاة العصر بلا فاصل زماني، لأنه وقت نافلة العصر إنما هو 4 أسباع الشاخص، يعني قبل أن يصل ظل كل شيء إلى مثله نافلة العصر ماذا؟ قد انتهى وقتها. ووقت فضية العصر متى يأتي؟ بعد أن يصير ظل كل شيء مثله، عند ذلك تبدأ فضيلة صلاة العصر. إذا نافلة العصر من حيث الزمان تكون أقرب من صلاة الظهر، منها إلى صلاة العصر. بناء على هذا القول الذي يقول أن وقت الفضيلة لنافلة الظهر 2 من 7 ووقت الفضيلة لنافلة العصر 4 من 7، في قبال هذا القول يوجد قول آخر يقول لا، أن فضيلة نافلة الظهر تمتد بامتداد فضيلة صلاة الظهر، وفضيلة نافلة العاصر تمتد بامتداد نفس صلاة العاصر. قال وتؤخر الفريضة، أي فريضة العاصر، وتؤخر الفريضة إلى وقتها، وقتها وقت الفضيلة للعاصر ما هو؟ قال وهو ما بعد المثل من ظل الشاهر مثل إلى مثلين، أحسنتم، وهو ما بعد المثل. هذا هو المشهور رواية وفتوى بين فقهائنا. وفي بعض الأخبار إشارة إلى القول الآخر، وفي بعض الأخبار ما يدل على امتداد وقتهما، يعني وقت نافلة الظهر ووقت نافلة العصر. وفي بعض الأخبار ما يدل على امتداد وقتهما بامتداد وقت فضيلة الفريضة. والفضيلة الفريضة ما هي؟ للظهر. قال وهو زيادة الظل بمقدار مثل الشخص أو الشاخص، هذا للظهر، ومثليه هذا للعصر، وهذا هو القول الآخر. إذن فضيلة نافلة العصر تمتد بامتداد فضيلة صلاة العصر، مو أنه تنتهي الفضيلة لنافلة العصر قبل أن يدخل وقت فضيلة نفس صلاة العصر. يقول الماتن وفيه قوة، أي هذا القول الثاني أيضا قوي لأن الأخبار أشارت إلى هذا المعنى. ثم أن الشارح يقول فيه قوة مو الماتن، ويناسبه أي ويناسب هذا القول الثاني ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويناسبه المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وغيرهم من السلف من علمائنا من صلاة نافلة العصر قبل الفريضة متصلة تلك النافلة بالفريضة، وهذا معناه أن فضيلة نافلة العصر لا تنتهي قبل أن نصل إلى فضيلة فريضة العصر، بل هي تمتد ماذا؟ بامتداد فضيلة فريضة العصر. يقول فعل النبي كان كذلك، فعل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كان كذلك، فعل علمائنا السلف الصالح من علمائنا أيضا كان كذلك. وعليه وعلى ما ذكروه، يعني ما ذكرناه من القول الأول، وهو أن نافلة الظهر إلى قدمين ونافلة العصر إلى أربعة أقدام، بعد لا يمكن أن يجتمع نافلة العصر مع فريضة العصر الفضيلة. لماذا؟ لأن نافلة العصر إنما يؤتى بها قبل زمان فضيلة صلاة العصر بزمان كثير، بفاصل زماني كثير. فلهذا يقول وعلى ما ذكروه، ومن هنا يتضح أن الشارح لا يقبل هذا القول، لأنه يقول وعلى ما ذكروه، يعني هذا القول غير مرضي عندنا. وعلى ما ذكروه من الأقدام، يعني نافلة الظهر قدمين، نافلة العصر أربعة أقدام، لا يجتمعان أصلا، يعني لا تجتمع نافلة العصر وقت فضيلة نافلة العصر مع وقت فضيلة فريضة العصر لمن أراد صلاة العصر في وقت الفضيلة، لا يمكن أن يجمع بينهما. لماذا؟ لأن وقت فضيلة صلاة نافلة العصر يكون قبل وقت فضيلة فريضة العصر. والمروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتبع الظهر بركعتين، هذه الركعتان مرتبطتان ماذا؟ بنافلة العصر، يعني كان يصلي نافلة الظهر ثم يصلي صلاة الظهر ثم يصلي ركعتين من نافلة العصر ماذا؟ بعد صلاة الظهر، وما بقي من نافلة العصر يؤخرها عندما يصلي ماذا؟ صلاة العصر في الوقت في وقت فضيلتها. قال والمروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتبع الظهر بركعتين من سنة العصر يعني من نافلة العصر، ويؤخر الباقي من نافلة العصر إلى أن يريد صلاة العصر، يعني إلى أن يبلغ ظل كل شيء مثله. عند ذلك كان يصلي ماذا؟ نافلة صلاة العصر ثم يصلي صلاة العصر. وبعبارة أخرى كان يجمع بين بعض نافلة العصر وبين وقت فضيلة العصر. وربما في بعض الروايات وربما أتبعها بأربع من نافلة العصر وأبقى أربعا لي وجمعها مع العصر، وربما أتبعها بست من نافلة العصر، يعني صلى صلاة الظهر ثم ست ركعات من نافلة العصر وأبقى ركعتين من نافلة العصر جمع بينهما وبين وقت فضيلة صلاة العصر وأخر الباقي. وهو السر في اختلاف المسلمين في أعداد نافلتيهما. يقول من هنا تفهمون لماذا أن الفرق الإسلامية تختلف في نوافل الظهر والعصر، لأنهم كانوا يتصورون أن هذه النوافل التي يأتي بها الرسول بعد الظهر هذه نوافل ماذا؟ نوافل الظهر. فإذا كان يتبعها بركعتين نوافل الظهر كان 16، إذا يتبعها بأربع ركعات نوافل الظهر 12، إذا يتبعها بست ركعات نوافل الظهر ماذا؟ 14. خب نوافل العصر بعض يقول نوافل العصر ركعتين، بعض يقول نوافل العصر 4، بعض يقول نوافل العصر 6، بعض يقول نوافل العصر ماذا؟ 8. يقول منشأ الاختلاف فعل النبي. يقول وهو السر في اختلاف المسلمين في أعداد نافلتي الظهر والعصر، ولكن أهل البيت أدرى بما فيه. وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أدرى بما فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.